يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. وصلنا لفين يا جماعة؟ وصلنا لفين؟ شوفوا احنا بقالنا، احنا تقريبا خلاص خلصنا نص الرحلة دلوقتي، احنا في النص الثاني من رحلة علامات القيامة ويوم الفزع الأكبر والاستعداد ليوم القيامة. خدنا قرار ولا لسه؟ اتغيرنا ولا لسه؟ انت من غراس ربنا ولا ما انتش من غراس ربنا؟ يا شباب يا شباب، ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الله يغرس لدينه غراسا يستعملهم في طاعته. انت من غراس ربنا ولا لا؟ اوعى تفتكروا ان الاستعمال في الدعوة الى الله ده بالذكاء ولا بالمواهب. انت ربنا شغلك عنده ولا لا؟ انت ربنا اختارك ولا لسه؟ انت ربنا استعملك ولا لسه؟ القصة كلها فوق، القصة مش من تحت، القصة مش بفصاحة ومواهب وذكاء وطلب علم بس، القصة انت صادق ولا مش صادق؟ اتغيرنا ولا لا؟ خدنا قرار ولا لا؟ خد قرار، خد قرار. الله بيحب العبد الحاسم في علاقته بيه، الله بيحب العبد اللي معظم اللحظة اللي يقف فيها بين ايدين ربنا. منساش احد مشايخي زمان وانا يعني معاه ايام ما كنت لسه طالب في الكلية، فبيقول لي انا مقدرش ان انا اعرض على الله وربنا يسألني. فانا مستغرب يعني العرض على الله ما هو حاجة غصب عننا كلنا، يعني ده قدر كان على ربك حتما مقضية. قال لي انا مقدرش ان ربنا يسألني عن ذنوبي، مقدرش، انا مش ناسي. وهو بيقول لي مقدرش، بعد كده فهمت ان في حاجة اسمها حياء من الله. عايزين نخطط. عدم التخطيط هو التخطيط للفشل، وعدم التخطيط ليوم القيامة هو التخطيط لجهنم. اوعي تسيبي نفسك كده. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ان الانسان يتصدم في النهاية ان هو الموضوع كان كبير وهو كان فاكره صغير، الموضوع كان محتاج اجتهاد وهو فاكر الدنيا. يا جماعة لازم نحسبها ولازم نخطط. لو ما خططناش للصراط هنخطط لايه؟ لو ما خططناش للقنطرة اللي هنلاقي الدنيا كلها مستنية تاخد حقوقنا حقوقها مننا هنخطط لايه؟ لو ما خططناش للحظة العرض على الله هنخطط لايه؟ كيف نخطط ليوم القيامة استراتيجيا؟ المرة اللي فاتت وقفنا مع التخطيط للبعث، التخطيط للخاتمة وحسن الخاتمة، التخطيط لتطاير الصحف، التخطيط للشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، التخطيط للوقوف في المظلات الربانية الأربعة يوم لا ظل إلا ظله، التخطيط للوقوف في ظل عرش الله، التخطيط للحشر. عايزين نكمل التخطيط المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى عشان ننطلق بقى على العلامات الصغرى والكبيرة. معلش يا شباب أنا بحب أسس، أنا مؤمن أوي بنظرية اللبشة، انا مؤمن ان العمار البرج الميت دور لازم اللبشة بتاعته تبقى على قد البرج قد ايه، لازم الاساس، لازم القواعد بتاعته تبقى قوية. عشان كده كل السلاسل بتاعتي سواء سلاسل وعظية سواء سلاسل تدبر في القرآن في شرح صور قرآنية بطول في المقدمة وبطول في التأسيس عشان اللي معايا يبقى باصص هليكوبتر فيو، عشان لما ننطلق ننطلق واحنا فاهمين، نبقى فاهمين كويس قوي احنا بنتكلم عن ايه. يعني دي سلسلة بتتكلم عن موضوع من اخطر مواضيع تغيير حياتنا اللي مش هيتغير في علامات الساعة، هيتغير فين؟ احسبها صح. خطط للميزان. اخطط للميزان ازاي؟ خطط للميزان، ده الميزان ده اكتر حاجة عايزة تخطيط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله الميزان اللي لو وضع في السماوات والارض لوسعها. كلمة الحمد لله تملأ بتقوليها قد ايه؟ قد ذكر بسيط ولكن ممكن يقفل قضية الميزان يوم القيامة. خطط للميزان، خطط للميزان. خدوا بالكم يا جماعة اخطر قضية في الميزان هي ايه؟ معاصي السر. اخطر قضية في الميزان معاصي السر. ليه؟ لان معاصي السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كفة في كفة السيئات بتطيش جبال حسنات قصادها من حسنات العلن. يبقى اذا معاصي السر دي قضية خطيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن اقوام من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء. تهامة دي اكتر منطقة على وجه الارض يمكن فيها جبال، حاجة مهولة. جبال تهامة دي بقى وسلاسل الجبال بتاعت البحر الاحمر دي قصة. جبل عرفات والجبال بتاعت المنطقة دي كلها من جبال تهامة. جبال تهامة دي يعني قصة رهيبة. ف فلأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الصدمة بقى خلاص، ده فردوس أعلى، فردوس أعلى. الملائكة خلاص، الملائكة يعني كل اللي شايفين المنظر ده متأكدين ان ده فردوس أعلى. جبال في كفة الحسنات، فجأة استند عليه كذا سيئة. ايه يعني كذا سيئة؟ يعملوا ايه؟ يتحطوا فيجعلها الله هباء منثورا، جبال الحسنات تطيش. قال قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يبقى بين الناس غير لما يبقى لوحده، لما يبقى لوحده بيستحل المحارم وبيستحل الحرام وبيتجرأ على نظر الله اليه قدام الناس عامل نفسه شيك. مصيبه يا جماعه، معاصي السر دي مصيبه. يبقى اي استعداد للصراط من غير الوقايه من معاصي السر دي مشكله. طب انا بقى في معاصي سر، انا كده خلاص ضايع ضايع. طب انا شاب عندي عاده سريه، انا شاب ساعات بقع في ان انا بص على حاجه حرام ودي معاصي سر. انا بص يا اخوانا، اللي بيعصي معاصي السر نوعين. النوع الاولاني اللي مستهين بيها، ده اللي ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام. النوع الثاني اللي كل ما يقع في معصيه سر يتوضى ويصلي ركعتين توبه ويتوب الى الله. طول ما انت بتتوب، عشان كده ربنا سمى نفسه قابل التوب، التوب جمع التوبه، يعني لو وقعت ألف مرة في الذنب بس كل مرة تبت الله يتوب عليك. يبقى اذا بعد كل مرة تقع، طب انا عارف ان انا هقع تاني، لا ما تقولش كده، توب. طب ولو وقعت تاني توب تاني. طب ولو وقعت عاشر توب عاشر. طب انا كده مش بلعب في الدين ويعني ما اناش جد مع الله. لا انت كده مية مية، بس انت كمل زي ما انت كده. التخطيط للميزان، التخطيط للعرض على الله، لازم تخطط للعرض على الله. كل مرحلة من مراحل اليوم اللي ما عايزة تخطيط غير المرحلة التانية. طب العرض على الله ده خططت له ازاي يا اخوانا؟ العرض على الله ده المرحلة الوحيدة اللي قلبك هيتعرض فيها، يعني القنطرة الناس ما لهاش دعوة بقلبك. الميزان اللي اعمالك بتتحط هنا وهنا، انما العرض على الله يوم تبلى السرائر، انت هتبقى صفحة بيضاء قدام ربنا لا تخفى منكم خافية. يبقى اذا التجهز والتخطيط للعرض على الله انك تصلح قلبك، انك تطهري قلبك، انك تشتغل على قلبك. هو قاتل الماء بعد ما قتل مية. ملائكة الرحمة هي اللي خدته مش ملائكة العذاب. ليه؟ ملائكة الرحمة قالوا كلمة جبارة، قالوا الملائكة العذاب لما كانت ملائكة العذاب مصممين هم اللي يقبضوا روحه ويودوها جهنم، قالوا إنه جاء مقبلا بقلبه على الله. ده مش جايب رجليه، ده جايب قلبه. اللي جايب قلبه يا حبيب قلبي، يا حبيب قلب أخوك، اللي جايب قلبه ما بيحسبهاش، اللي جايب قلبه ما بيمشيش على سطر ويسيب سطر، اللي جايه بقلبها ما بتقعدش تحسب مع ربنا القصه اللي هتبان والحاجه، اللي جاي بقلبه بيتعامل مع ربنا بغير حساب، اللي جاي بقلبه ده مش جاي برجليه، مش داخل درس ديني برجليه، مش بتسمع مقطع ديني بودانها، ده بيسمع بقلبه وبيبص للقران بقلبه وبيتدبر في السماء بقلبه. ده واحد بيعامل ربنا بحب، واحد بيعامل ربنا بخوف ورجاء وتعظيم، واحد مش حاسس بثقه للاعمال الصالحه، لا اكراه في الدين. بعض المفسرين قالوا لا إكراه في الدين، أي لا يقبل الله العمل الذي عملته من الأعمال الصالحة وأنت كاره. العبادة لو من غير حب ربنا يقبلها ليه؟ اللي جاي بقلبه ده جاي بحب ربنا سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبون، نسأل الله أن نكون منهم. يبقى التخطيط للعرض على الله أنك أنت تشوف تهتم بقلبك إزاي، إزاي هتيجي ربنا بقلبك، إزاي هتعبد العبادات اللي تطهر بيها قلبك وتنظفه، ازاي هتتعقب رواسب الجاهليه جوه قلبك وبؤر الشهوات اللي المعاصي زرعتها جوه قلبك، والرايات السوداء بتاعت الشيطان اللي رفعها على المساحات المحتله في قلبك، اللي هي النكت السوداء اللي اتغرست في قلبك بعد المعصيه، هتطهر قلبك ازاي؟ دي بالاعمال الصالحه. التخطيط للعرض على الله، انك تعرف ان العرض على الله ده كل حاجه هتشهد عليك، كل عمل هيشهد عليك فيه حاجات كتير، هيشهد عليك اليوم اللي انت عصيت ربنا فيه، انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، هيشهد عليه المكان اللي انت عصيت ربنا عليه ويومئذ تحدث اخبارها، هيشهد عليه الجارحه اللي عصيت ربنا بيها، الجوارح سينطقها الله الذي انطق كل شيء، هيشهد عليه ربنا كفى بالله شهيد، هيشهد عليه رسول الله انه بلغك ولا لا، هيشهد عليه صحبه السوء اللي انت عصيت ربنا معاه او اللي انت عصيت ربنا معاه او اللي انت عصيت ربنا معاه، هيشهد عليك الانتيم بتاعك اللي انت عصيت ربنا معاه، هيشهد عليك الملكين بتوع الخير والشر بتوع الحسنات والسيئات، هيشهد عليه كل حاجه هتشهد عليك. يبقى انت لو انت بتخطط للعرض على الله ما تخليش حد يشهد عليك بقى. قبل ما تعملي اي حاجه اعرفي ان هيكتبوا ملكين، يا ملك اليمين يا ملك الشمال. يا ترى السيجاره اللي انت بتحطها في بقك هيكتبها ملك اليمين ولا الشمال؟ يا ترى المهرجان اللي انت تتفرج عليه هيكتبه ملك اليمين ولا الشمال؟ يا ترى الكلاب هاوس اللي انت تدخل على روم خاصه تكلم واحده عليه هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى الكليب اللي انت هتتفرج عليه ولا الموقع اللي هتدخل عليه يكتبه ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى المكالمه الليليه اللي انت هتعمليها يكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى لبسك، كل تفصيله في لبسك، طرحتك، شربك، ميكي وشكل وشك، تفاصيل لبسك كلها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ عايزين نخطط صح للعرض على الله سبحانه وتعالى. خطط للعرض على الله. بعد كده اتكلمنا عن خطط للميزان، خطط لمستقبلك، خد قرار من دلوقتي، خطط للعرض على الله، خطط للصراط. الصراط ده عايز تخطيط رهيب يا جماعه. بصوا يا اخوانا، انا اتعلمت حاجه. انا يعني لما كنت بحضر الماستر ماجستير امراض الكلى في جامعه اسيوط، ادعوا لنا بقى، احنا عندنا مرحله ماجستير ودلوقتي اللهم لك الحمد في سكه الدكتوراه باذن الله. لما كنت بحضر ماجستير امراض الكلى فاسيوط فيها مطار، فانا ممكن كنت اركب طياره ب 1000 جنيه وممكن عربيه، يعني هو طب انا يعني الطياره مثلا قول ب 2000 جنيه والعربيه مش هتاخد المبلغ ده، طب هو اللي بيركب طياره بيدفع ليه اضعاف المبلغ؟ انا ممكن اروح عمره في السعوديه بري وادفع عشر ثمن الطيران طب انا بدفع 10 اضعاف ليه في الطيران؟ لان انا عايز اوصل بسرعه ولان عايز اوصل وانا مرتاح. طب اذا كان دي سياستك في الدنيا، ليه مش سياستك يوم القيامه كده؟ ليه ما تدخلش الجنه مرتاح؟ ليه ما تعديش من على الصراط بسرعه؟ ليه تتبهدل على الصراط؟ ليه ما تبقاش الاسرع؟ طب ابقى الاسرع ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان سرعات الناس على الصراط مختلفه. في ناس بتعدي كطرف العين، غمض عينك وتفتحت ليه عدى. في ناس بتعدي كسرعه البرق، سرعه الضوء. في ناس بتعدي سرعه الريح، في ناس بتعدي سرعه الخيل، في ناس بتعدي سرعه الطير، في ناس بتعدي بسرعه العداء اللي بيجري، في ناس بتعدي بتزحف زحفا، في ناس بتعدي بتجرجر جرا. لا، هو ايه الفرق؟ الفرق ان دي نفس سرعات الناس على الصراط المستقيم في الدنيا. في واحد لما كان بيسمع الاذان كان في لحظه بيقوم يصلي، في واحد تاني كان بيروح صلاه، في واحد كان بيجرجر لازم ابوي يجرجره، لازم صحبه تجرجره، عشان في واحد كان بيروح زحف مش طايق مش حابب الطاعه. مش انت سرعتك في الطاعه ايه في الدنيا؟ على حسب سرعتك في الدنيا، على حسب سرعتك على الصراط. يا جماعه القضيه دي في غايه الخطوره. خطط للصراط. انت الصراط سرعتك عليه على حسب سرعتك في الاستجابه للطاعه. انت لما دعيتي للتوبه سرعتي ولا تبطأتي؟ انت لما دعيتي للحجاب الشرعي السليم سرعتي ولا تبطأتي؟ انت لما دعيتي في انك تتقي الله في جوزك وتحسين التباعد ليه سرعتي ولا تبطأتي؟ انت لما دعيتي انك تربي اولادك وتقعدي على عيال ليكي وتخلصي عمرك انك تربي عيالك تربيه سليمه سرعتي ولا تبطأتي؟ انت لما دعيت للدعوه الى الله سرعت ولا تبطأت؟ لما دعيت انك تسيب علاقه حرام، لما دعيت انك تسيب معصيه متعلق بيها سرعت ولا تبطأت؟ لما دعيت للاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان سرعت ولا تبطأت؟ لما دعيت العمر انت وزوجك سرعت ولا تبطأت؟ يا جماعه السرعه على الصراط عايزه تخطيط من دلوقتي. ايه سرعتك في طريق ربنا وفي دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ده تخطيط. النور اللي على الصراط في ظلمات الجهنم والصراط على قد نور الايمان في قلبك ونور العمل الصالح اللي انت جهزته دلوقتي. عشان كده لما الله سبحانه وتعالى قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم بينور لهم الصراط قدامهم وبايمانهم بينور لاخوانهم زي ما كانوا بينوروا للدنيا بالاعمال بالمؤازره والمعاونه، النهارده بينوروا البعض وهم في ظلمات المحشر. طب ليه؟ ايه اللي بينور؟ بعض المفسرين قالوا الصحيفه، الاعمال. الاعمال هي اللي هتنور لك يوم القيامه. خطط للصراط، خطط للصراط ده، لان ده من اخطر لحظات حياتك ومن اخطر مراحل عمرك كله ومصيرك كله اللي بيتوقف عليه مصيرك. خطط للقنطره. القنطره دي مرحله رهيبه من مراحل يوم القيامه. القنطره دي كل يوم القيامه اللي هو تخليص حق الله عليك. القنطره حقوق العباد عليك. اوعى تبقى مراتك مستنياك يوم القيامه لانك قصرت في حقها على القنطره. يوم القيامه محدش يعرف حد، اللي له حسنه عند ابنه هياخدها منه يوم القيامه. يبقى انت لازم تخطط للقنطره. اخطط لايه؟ حاجات كتير قوي. اول تخطيط للقنطره، هو القنطره دي قصتها ايه؟ ان الوقت ما عادش فيه حساب بفلوس، اللي انت كلت فلوس يوم القيامه ما عادش غير حسنات. فالقنطره دي مرحله بين الجنه والنار. اللي عدى من على النار من على الصراط مش هيدخل الجنه غير لما يخلص حقوق العباد لازم. طيب افرض بقى الحقوق استنزفت كل حسناته، يشهر افلاسه ويرجع جهنم تاني والعياذ بالله. يرجع ياخد سيئاتهم ويرجع جهنم بقى يشيل سيئة. يعني واحد زنى وانت واحدة زنت وانت اختبتيها تلاقي مستنياك انت ممكن تتعذبي في النار بالزنا بتاعها. ليه؟ عشان الغيبة ممكن تبقى ذنب اعظم من هذا الذنب، فتاخد حسناتك وبعد كده طب انت دلوقتي انا لسه لي ربع مليون حسنة عليها يا رب خدي اديهم من سيئاتك. طب انا الربع مليون سيئة دول خدتهم بسبب الزنا، اديها بقى انت واحدة طاهرة عفيفة تاخدي سيئات زنا تروحي تتعذبي بقى في النار لانك اختبتي فلانة. قضية خطيرة قضية القنطرة. طيب اخطط للقنطرة ازاي؟ اول حاجة ايه الاعمال اللي محدش يعرف ياخدها منها على القنطرة؟ هو عمل واحد، عمل واحد. سفيان الثوري قال ان في عمل واحد حدش يقدر ياخد حسناتك منه على القنطرة. ايه هو؟ الصيام. العمل ده له حصانة ربانية، حصانة كما قال بعض كبار علماء الاسلام، الصيام الا صوم فانه لي حدش يقدر ياخده منك على القنطرة. يبقى نكتر من الصيام قدر الوسع، يعني نسأل الله ان يجعلنا له صوامين له قوامين. الحاجة الثانية اللي نخطط للقنطرة ايه؟ ما تزودش الحقوق عليك بقى، ما تزودش الحقوق عليك. طب انا الوقت افرض علي حقوق وديون اعمل ايه؟ انا خدت كتب من ناس ونسيت دول مين اصلا، وكنت باكل فلوس مدرسين وانا في ثانوي وانا الوقت واحد عندي 40 سنة هجيبهم منين ولا افتكرهم ازاي؟ ومش فاكر علي ديون وعلي حاجات. يبقى دي بقى الوقوف في مزدلفة. الوقوف في مزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحمل عن العبد التبعات بسبب الوقوف في مزدلفة. الحج يعني يحمل التبعات اللي يحقق الناس، يعني لما تيجي على القنطرة تلاقي ناس مستنياك تخلص حقوقها، ربنا يقول لهم حقوق فلان اللي ليكوا على فلان علي انا هديها لكم بقى نعيم وقصور في الجنة. تخيل. يبقى الحج ده حاجة خطيرة، اللي يقدر كل 3 4 سنين يحج ده يا بخته، يخلص التبعات اول باول على طول، واللي ربنا يختم له بالحج يا بخته يخلص التبعات اول باول. التخطيط للقنطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له فينا ولا متاع، اللي ما حلتوش حاجه. قال بل المفلس من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه 100% في العبادات، وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، ولكن صائت في الاخلاق والمعاملات. فساد الاخلاق والمعاملات يضيع الثواب بتاع العبادات. يبقى اشهار الافلاس على القنطرة بسبب فساد الاخلاق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان العبد لا يبلغ ان المسلم المسدد لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق وكرم ضريبته. حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان العبد المسدد ده اللي هو جاب الكرة في المقص، اللي هو عمل تسديدة للمرمى جابها في المقص، العبد الاستاذ بقى اللي ربنا موفقه اعظم توفيق، العبد الموفق ده اللي ربنا خلاه يعمل ايه؟ اللي ربنا خلاه حسن الخلق وكريم الضريبة. ان العبد المسدد او المسلم المسدد لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم ضريبته. حسن الخلق، انسان سهل مع الناس، لين مع الناس، خدام للناس، شهم مع الناس، راجل مع الناس، راجل. ربنا بيحب المؤمن الراجل مش المؤمن النادل. في ناس ملتزمة واندال، في ناس راجل ما يشوفش واحد من حبايبه في أزمة وما يقفش في ظهره فيها. وكرم ضريبته، الضريبة اللي هي الطبيعة. إنسان طبيعته كريم مع الناس، سهل مع الناس، سمح مع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك، اسمح سامح الناس ربنا يسامحك في يوم القيامة، اسمح يسمح لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اغفر واصفح واعفو، ربنا يعفو عنك. اللي انت هتعامل به الناس في الدنيا ربنا هيعاملك به في الآخرة. يبقى إذا التخطيط للقنطرة بإيه؟ التخطيط للقنطرة بإنك انت تعامل الناس في الدنيا المعاملة اللي تحب إن ربنا يعاملك فيها على القنطرة. هتحج هيحمل عنك التبعات، هتسامح ربنا يسامحك، هتعفو ربنا يعفو عنك. معاملة خطيرة القنطرة، عايزة تخطيط رهيب يا جماعة، لأن القنطرة دي مرحلة مرعبة بين الجنة والنار. ربنا اختار لها مكان في غاية الخطورة. في ناس بعد ما عدت من جهنم حقوق العبادة هترجعها جهنم تاني، والعياذ بالله بعد ما شاف أبواب الجنة قدام عينيه ويحرم منها ويرجع تاني. حقوق العباد مش سهلة. خطط لمستقبلك. خلصنا كده وقفتنا مع يوم الفزع الأكبر، فضل منة الله سبحانه وتعالى. طيب خدت 6 حلقات، خدنا 4 حلقات مع 16 لحظة مرعبة من لحظات 50,000 سنة يوم القيامة، وخدنا حلقتين مع ازاي ناخد قرارات ونخطط لمرحلة مرحلة من مراحل يوم القيامة. على فكرة انا ما قلتش حاجة عن يوم الفزع الاكبر، ده لسه في سلسلة طويلة باذن الله ربنا احيانا اسمها يوم القيامة كأنك تراه. السلسلة دي هنتكلم بقى عن سيناريو يوم القيامة، هنتكلم عن 50,000 سنة قصة حدث بيسلم لحدث، هنتكلم عن تفاصيل ممكن اول مره في حياتنا نسمع عنها او نفكر انها موجوده اصلا. هنتكلم عن احوال وترتيب لايات واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام في مراحل يوم القيامه. هنكتشف ان البعث ده ليه البعث 5-6000 سنه، ليه الحشر 20-30 ألف سنه، ليه الصراط 6-7000 سنه، ليه الميزان 4-5000 سنه، ليه القنطره 2000-3000 سنه. هنبدا نكتشف يا جماعه ليه يوم القيامه 50000 سنه، ليه الموضوع كبير. بس ان شاء الله لما ندخل في هذه السلسله، ولكن من اول بكره باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا ندخل في العلامات الصغرى، وهنبدا ندخل في العلامات الصغرى اللي ظهرت، وهنبدا نذهل بصدق النبي عليه الصلاه والسلام صادق يا محمد يا ابن عبد الله، وهنبدا نكتشف ان خلاص 99% من العلامات الصغرى ظهرت. انت مستني ايه؟ انت مستني ايه عشان تتوبي؟ انت مستني ايه عشان تاخد قرار وتتغير؟ 99% من العلامات الصغرى ظهرت خلاص يا جماعه. احنا دخلنا في مرحله الايات مش العلامات، الايات اللي هي العلامات الكبرى. احنا في لحظه ممكن تلاقي الدجال خرج، تلاقي عيسى نزل، تلاقي المهدي خرج، تلاقي ياجوج وماجوج خرجوا. لازم نستعد، غير ان اللي بيموت بتقوم قيامته. يعني لو احنا متنا قبل الحاجات دي خلاص انت هتتحاسب، هتقوم قيامتك في هذا في هذه اللحظه، كما ورد عن يعني يعني يعني بعض كبار السلف في هذا المعنى العظيم الخطير. من اول بكره ان شاء الله هنتكلم عن العلامات الصغرى اللي ظهرت، وهنقف معاها وقفه، وهنقف مع قد ايه الموقف خطر، وقد ايه الموقف عايز تغيير شامل وسريع وقرارات شامله وسريعه. دي سلسله اخذ قرارات، سلسله فصل، سلسله توبه، سلسله ان احنا نتحول لناس عمليه في علاقتنا بالله. انتظرونا غدا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وارشدنا، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. ان المناحم والفتن قد اوشكت حان الزمان، ظهرت ومنها ما بطن، يا رب فارحمنا اذا، ولسوف تاتي البشريات قبل النهايه والممات، نصر لدين الله ات، فلتسألوا الله الثبات، فلتسألوا الله